وزرنا المدينة، رحنا لكم وجينا وجينا، وزرنا المدينة بالغالي نبينا، بالغالي نبينا، لاشلكوا في عينيا، لاشلكوا في عينيا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا اهل اسكندرية، يا اهل اسكندرية. وعزيز ومتدلي، قلت العزيز خالي قالوا عليك غالي وجميل ومتعالي وعزيز ومتدلي. قلت العزيز غالي زادوا الكلام عنك علشان اخاف منك، زادوا الكلام عنك علشان اخاف منك. وانا مالي ما يقولوا العهد الراوي، انا مالي ما يقولوا العهد الراوي. يا صمر يا محاوي وغاوي كان غاوي، غاوي يا صمر يا محاوي، مش حب لا اكتر اكتر كتير اكتر، ده الحب ما يساوي رمشك يا امحاوي امحاوي امحاوي. وغاوي كان غاوي انا غاوي فوق كل ما بهوى، انا غاوي غيت سنين فاتوا مش جاية على سهوى. وغاويك انا غاوي فوق كل ما بهوى، انا غاوي غيت سنين فاتوا مش جاية على سهوى. يا حب يا فحدي يا حتة من قلبي، يا حب يا فحدي يا حتة من قلبي، يا أغلى من عمري تسلم يا شرقاوي، يا أغلى من عمري تسلم يا شرقاوي. يا صمر يا أمحاوي وغاوي كان غاوي، غاوي يا صمر يا أمحاوي، مش حب لا أكتر أكتر كتير أكتر، ده الحب ما يساوي رمشك يا أمحاوي أمحاوي أمحاوي. Thank you. حنين تسمع ولا مرة ترجع وتزيد لهيمي والقلب تقسى وتملي تنسى إنك حبيبي بحنين تسمع ولا مرة ترجع وتزيد لهيمي والقلب تقسى حبيبي يلي هويتك شغلت قلبي وأقول يا ريتك تعود لحبي يلي هويتك شغلت قلبي وأقول يا ريتك تعود لحبي ارحم فؤاد مشغول سهرني ينادي يقول ارحم فؤاد مشغول سهرني ينادي يقول سهرني ينادي يقول ياللي خصامك ياللي خصامك ياللي خصامك تحيها وانا ارحم دموعي تزيد شوي ويعود صفانا ياللي خصامك ياللي خصامك ياللي خصامك زود روحي فؤادك ويطول بعادك واتمنى قربك وتزيد عذابي ارحم شبابي مادام بحبك يأسى فؤادك ويطول بعادك واتمنى قربك وتزيد عذابي ارحم شبابي مادام بحبك لقيت آلامي بتزيد في صفك وكان غرامي سبب في بعدك لقيت آلامي بتزيد في صفك وكان غرامي سبب في بعدك ارحم فؤاد مشغول سهران وحيد بيقول ارحم فؤاد مشغول سهران وحيد بيقول سهران وحيد بيقول ياللي خصامك ياللي خصامك ياللي خصامك زود هنيني مرة ولو بنظرة تحييها وانا ارحم دموعي تقيد شموعي ويعود صفانا ياللي خصامك ياللي خصامك ياللي خصامك زود جروحي بكت يا قلبي ودارت في حبي ولا حد داري nasibime, nasibime. Leyli nahari, habakte kalbi udaret fi hubbi wala haddi dari. Aw enta habibi, ma nasibi. Leyli nahari, ma darsh khafi. مشتاق اشوفك يتهنى قلبي لو بطيفك ما قدرش اخبي مشتاق اشوفك يتهنى قلبي لو بطيفك ارحم فؤاد مشغول سهران ينادي يقول ارحم فؤاد مشغول سهران ينادي يقول سهران ينادي يقول ياللي خصامك ياللي خصامك ياللي خصامك زود بروحي قلبي جريح حلاوة من غير نار، مفيش حلاوة من غير نار. لأجل الجمال أضع الفنان، رسم صور وبدع ألحان. لأجل الجمال أضع الفنان، رسم صور وبدع ألحان. خلق الحياة في حجر صوان، وانا ايه يا ناس ده انا روح وكيان. ده الحلو الاسمر لون النيل، والخد خوخ والعود مياس، والشعر ليل وانا احب الليل. مفيش حلاوة من غير نار، مفيش حلاوة من غير نار. الحلو حلو إن كان لعيوب، الورد كله يا الناس أشواك. الحلو حلو إن كان لعيوب، الورد كله يا الناس أشواك. وإن كان علي أدوب ولا توب، وتسألوني أقول جمالك، مهما يلوعني أحن إليه، وبعت مراود الشوق لعني، ووقف حياتي بحنها عليه. وإن يوم غدر بغفعني مفيش حلاوة من غير نار، مفيش حلاوة من غير نار. مبروك عليك يا فارس الخيالة، بالخد وردي والعيون العيون جدالة. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة، بالخد وردي والعيون العيون جدالة. زين العرب زين العرب،

زف الكحيلة برجزة الحجالة. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة. الخد وردي والعيون العيون جدالة. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة. الخد وردي والعيون العيون جدالة. بنت العرب في البيت مالها زي، لو قلت بدر الكون نقول شوي. بنت العرب في البيت مالها زي، لو قلت بدر الكون نقول شوي. وإن راح تلاقي مثلها يا خي، وإن راح تلاقي مثلها يا خي. مهما يا حادي مهما يا حادي النوب شد رحالة. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة. الخد وردي العيون العيون جدالة. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة. الخد وردي والعيون العيون جدالة. بنت العرب في البيت مالها مثيل، كان نجمع لم يعوز دليل. بنت العرب في البيت مالها مثيل، كان نجم عليه لم يعوز دليل. والعم زين والخالي خالي أصيل، والعم زين والخالي خالي أصيل. تهنى الأصيلة تهنى الأصيلة للأصيل تهنى. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة. الخد وردي والعيون العيون جدالة. مبروك مبروك مبروك عليك يا فارس الخيالة. الخد وردي العيون جدالة. تحت ليل الكحل شمس فتحوا، دقوا باب قلبي وضحكوا وصبحوا. تحت ليل الكحل شمس فتحوا، دقوا باب قلبي وضحكوا وصبحوا، بس لو فكر بشوق ويضمهم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحوا. بين البياض والسواد لفيت بحور وبلاد، تهت في ليالي جميلة بفجر من غير معاد. بين البياض والسواد لفيت بحور وبلاد، ليالي جميلة بفجر من غير معاد. أول ما شالت رمشها بان النهار، وقلبي حس بشمسها رفرف وطار فكر بشوق ويضمهم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحوا. تحت ليل الكحل شمس انفتحوا، دقوا باب قلبي وضحكوا وصبحوا. تحت ليل الكحل شمس انفتحوا، دقوا باب قلبي وضحكوا وصبحوا. بس لو فكر بشوق ويضمهم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحوا. بين البياض والسواد لفيت بحور وبلاد، تهت في ليالي جميلة بفجر من غير معاد. بين البياض والسواد لفيت بحور وبلاد، في ليالي جميلة بفجر من غير معاد. أول ما شالت رمشها بان النهار، وقلبي حس بشمسها رفرف وطار طار. فكر بشوق ويضمهم سحبة الرنش اللي فوقهم تجرحهم. شرطتين كحلها وأقول جمالها خطر وبرضه أفضح لها قلبي عيون تخاف بالقدر شرطتين كحلها وأقول جمالها خطر وبرضو أفتح لها قلبي قلبي على قلبي بين السهاد والشجن لا ذنب ولا ذنبي عشق الجمال له تمن بس لو فكر بشوق ويضم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحهم. سألت ليلي حبيبي ولا عيونه قولولي قولولي مين بس أجمل حبيبي ولا عيونه نسيت قوامه ورقته وشعره الحرير نسيت برمشه وسحبته أحباب كتير بس لو فكر بشوق ويضمهم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحهم. تخاب القدر بشرطتين كحلها وأقول جمالها خطر وبرضو أفتح لها قلبي عيون تخاب القدر بشرطتين كحلها وأقول جمالها خطر وبرضو أفتح لها قلبي قلبي على قلبي من السغار والشجن لا ذنب ولا ذنبي عشق الجمال له تمن بس لو فكر بشوق ويضمهم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحهم. س سألت ليه ليه والسكون والشوق وناره وجنونه سألت ليه ليه والسكون والشوق وناره وجنونه بس أجمل حبيبي ولا عيونه قولولي قولولي مين بس أجمل حبيبي ولا عيونه نسيت أوامه ورقته وشعره الحريق نسيت برمشه وسحبته أحباب كتير بس لو فكر بشوقه ويضمهم سحبة الرمش اللي فوقهم تجرحه